بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم مع تتمة العتاق الأول التي أخذنا منها سورة الإسراء وسورة الكهف، واليوم نأخذ سورة مريم وطه والأنبياء. هذه السور كلها نزلت في مكة، وهي مما اعتنى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما مر من العتاق الأول. وسورة مريم في مطلعها كما هو معروف قصة ولادة عيسى من غير أب، وولادة يحيى بعد أن كانت أمه عقيما وأبوه كبيرا. وهذه القصة جاءت بهذا التفصيل هنا، وجاءت بتفصيل مشابه له في سورة آل عمران التي مرت معنا، لكن هناك فرقا كبيرا بين الموقفين، من جهة أن سورة آل عمران نزلت بعد أن سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاءه وفد من نجران من النصارى يتحاورون معه، فكانت تلك الآيات تخاطبهم. أما هذه الآيات فالعجيب أنها نزلت في مكة، ولم يكن هناك نصارى إلا شيئا يسيرا لا يذكر، أقصد في مكة، وبالتالي ما كان في الظاهر في حاجة للتفصيل في ولادة عيسى. لكن هذا النزول المبكر نفع المسلمين نفعا عظيما وهم في الحبشة. ففي سيرة ابن هشام أن أم المؤمنين أم سلمة كانت تصف ما حصل للمسلمين في الحبشة، باعتبار أنهم لما هاجروا للحبشة أرسلت قريش بعض من يسترد المهاجرين. قالت أم المؤمنين: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. الذين وفدوا من المشركين هو عمرو العاص، معه رجل آخر وفد على وكان على الشرك وقتها، وفد على النجاشي وأعطوه وحاشيته الهدايا، وقالوا لهم: نريد أخذ أولاد بلدنا زي ما يقولوا. وهذولا ناس خرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم، رجعوا لهم. قالت أم المؤمنين أم سلمة، وهي ممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنها: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله يعني رسول النجاشي اجتمع مهاجرو الحبش، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ إذا جئتم إلى النجاشي ماذا ستقولون له؟ لأنهم يعرفون أن عقيدتهم تختلف عن عقيدة النصارى في عيسى. قالوا: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، يعني نو الثبات على الحق. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته وهم علماء النصارى فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ كان بعض قريش وغيرهم من العرب يدخل في النصرانية، واحد يترك دين الشرك ويدخل في النصرانية مثلا، لكن هؤلاء أتوا بدين جديد. قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس به خلقا أو من أشبه الناس به خلقا وخلقا رضي الله عنه. فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا يعني اعتدوا علينا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي. كان يمكن الآن أن يقرأ عليه أي شيء من القرآن، لكن أن يختار السورة التي تبين عقيدة تخالف عقيدة النصارى فهذا من الثبات على الحق ومن التمسك بالدين، وهو الذي وقع كثير من المسلمين في غيره. إذا تكلموا مع الكفار يحاول يخفي بعض الإسلام وكأنه شيء يملكه. أنت لا تملك الدين، الدين دين الله سبحانه وتعالى وأنت تبلغه كما هو. قال فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. قالت فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم. وورد عن بعض الصحابة وهذا الأثر منها أنه يسمي سورة مريم سورة كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، يعني بلبلوا المصاحف من الدموع من شدة التأثر. قال ثم قال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله، انطلق هذا الخطاب للاثنين من المشركين اللي جاءوا اللذين جاء لاسترداد المسلمين، فانطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، إلى آخر القصة المروية بتفصيل. لكن الشاهد فيها أن سورة مريم فيها تفصيل لم يكن المسلمون يحتاجونه في الخطاب مع النصارى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لم يكن يعلم أن المسلمين سيحتاجون إلى النقاش مع النصارى، لكنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، من لدن لطيف خبير سبحانه وتعالى، فأنزله وعلم جعفر. يعني لو جعفر ما كان حفظ هذه السورة والصحابة الذين هاجروا لو ما يحفظوا هذه السورة لما أتوا بها، لكن هذا تدبير الرب سبحانه وتعالى لأوليائه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. سورة مريم تنقسم إلى قسمين، قسم يتحدث عن رسل الله في قصص متعددة، بدأت بزكريا ويحيى ثم بقصة مريم وعيسى، وهذا تكرر في آل عمران. في آل عمران أيضا قبل ذكر عيسى ومريم ذكر زكريا ويحيى، ونحن نعرف أن عيسى معدود في الأفضلية أحسن من زكريا ويحيى، لكن هذا قالوا من أسلوب التعليم. ليش؟ لأن قصة يحيى وزكريا غريبة، لأنه رجل اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه وامرأته عاقر، فكيف يرزق منها بولد؟ هذا عجيب. لكن أعجب منه أن تلد مريم التي لم يمسها بشر بشرا سويا. فالبداية للمتعلم تبدأ له بالغريب ولا بالأغرب؟ تبدأ له بالغريب، لأن الأغرب أبعد عن التصديق فيحتاج إلى تلطيف بقصة توصل إلى القصة التي بعدها. فلذلك تقدمت قصة زكريا ويحيى على قصة عيسى ومريم. ثم ذكر الله أيضا قصة إبراهيم وأشار إلى موسى وإلى إسماعيل وإلى إدريس، ثم قال سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه هنا ينتهي القسم الأول من السورة، الحديث عن رسل الله وأولياء الله وأنهم موحدون لله وأنهم يسجدون لله. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه بسند فيه ضعف أنه كان إذا سجد هذه السجدة أو مرة سجد هذه السجدة فقال، الآية تقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أنت يسن لك في هذا المكان أنك تسجد، هنا في سجدة من السجدات، فكان عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فسجد وقال هذا السجود، فأين البكي؟ يعني الإنسان يحاسب نفسه، مو بس هما نحن نسجد كما سجدوا والمفترض أن نبكي كما بكوا، فكان يحاسب نفسه بهذه الطريقة، هذا السجود فأين البكي؟ أما أن يكون مجرد حركة بالجسد لا. وسجدة التلاوة طبعا فضلها عظيم كما هو معروف، أن إبليس يتنحى جانبا إذا سجد الساجد. فهذا القسم الأول من السورة. القسم الثاني من السورة لا، عن أهل الشرك وأهل الكفر والرد عليهم. بدأ بقوله بعد ما إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لاحظ أن هذا قسم آخر، صنف آخر، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء الرد عليهم في القسم الثاني في عدة أمور. الأولى إنكارهم للبعث، قال أفرأيت الذي كفر، أفرأيت ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه دليل، هذه وهي أقوى. وذكر أيضا اتخاذهم الشركاء، وأشار أيضا إلى من قال أن لله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. يعني السماء تتشقق من هذه الكلمة اللي يمكن نحن الآن نستخف بها. ترى إنسانا نصرانيا تحس ما عنده مشكلة، يا أخي رجل يحترم المواعيد ولبسه نظيف وزي ما يقول دحين جنتلمان، خلاص مو مشكلة نصراني ولا حتى هذا. قال كلمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في نهاية هذه القصة يقول الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن. لاحظ القصص المذكورة في السورة لم يذكر فيها إهلاك الكفرة والظالمين، ذكرت فيها القصص التي أشرنا إليها فيها مدح للأنبياء والرسل وسجودهم لله وعبادتهم، لكن لم تذكر عاقبة الكفار. لكن في آخرها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. هل بقي من الكفار أحد؟ لا. فجاءت السورتان اللتان بعدها وهي التي نأخذها أيضا اليوم وهي طه والأنبياء، جاءت تفصل في هذا الإهلاك. وهذه على القاعدة التي أشرت إليها من قبل التي أخذها بعض العلماء، إن كل سورة تفصل في اللي قبلها. فسورة مريم أشارت إلى إهلاك الكفار، سورة مريم أشارت إلى إهلاك الكفار وذكرت قصة موسى باختصار شديد في ثلاث آيات. قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قصة مختصرة جدا. جاءت سورة طه فصلت في قصة موسى تفصيلا طويلا جدا، كأنها تفصيل لقصة موسى التي هناك. قال وقربناه نجية، هناك قال إذ قال لأهلي إني آنست نارا، أو الآيات التي في سورة طه. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى. فهنا فصلت المناجاة المذكورة في سورة مريم. بقية الأنبياء قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ذكر تفصيلهم في سورة الأنبياء، فذكر كثيرا من الأنبياء في سورة الأنبياء، فكأن السورتين تفصلان في السورة التي قبلها التي هي سورة مريم. سورة طه لها فضل يميزها عن مريم والكهف، وهي ما جاء في الحديث الذي قواه بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، اللي هي إيش؟ البقرة وآل عمران وسورة طه. عاد اجتهد العلماء بعد ذلك في تحديد هل المقصود الحي القيوم أو ما المقصود في بسم الله المذكور في هذه السور الثلاث. هذا من فضل هذه السورة. وهذه السورة تبدأ بكلمة طه، وكثير من العلماء على أن هذا طه هي مثل ألف لام ميم ومثل كاف ها يا عين صاد، وبعض أهل العلماء يقول أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة بغير اللغة العربية معناها يا رجل إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب التفسير، لكن الأشهر أنها من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم ومثل كاف ها يا عين صاد ومثل قاف وصاد وغيرها. والملاحظ، وهذه ملاحظة غريبة لكن نبه عليها العلماء، أي سورة تبدأ بحروف مقطعة فيها حرف الطاء يذكر فيها نبي الله موسى. طه فيها قصة موسى، ثم طاسين ميم تأتينا سورة الشعراء فيها قصة بدأت بقصة موسى، ثم طاسين سورة النمل بدأت بقصة موسى، ثم طاسين ميم مرة أخرى في سورة القصص وفيها قصة موسى أيضا من البداية من بداية السورة. هذه ملاحظة نبه عليها بعض أهل العلم. سورة طه من أولها تعرف أنها تبين لنا شيء نحتاج جدا، تبين لنا ما هو سبب الشقاء في هذه الدنيا وما هو سبب السعادة والبعد عن الشقاء. من يعيش إلا من أجل هذا الشيء؟ كل إنسان يتمنى يعيش سعيد ويعيش مرتاح. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزل ليكون شقاء إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بيان مصدره يبين أنه لا يمكن أن يكون سببا للشقاء. الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم وتواب ولطيف، وهو الشافي سبحانه وتعالى، وهو كما في حديث المسند الذي قواه بعض أهل العلم الطبيب سبحانه وتعالى. قال الله الطبيب وأنت رجل رفيق. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم النبوة قال له أطبها لك، يعني أعالجك من هذه أشيلها من عندك، فقال إنما أنت رجل رفيق والله الطبيب. نسأل الله أن يجعل كلامه شفاء لنا. فيقول الله واصفا لنا مصدر القرآن قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا عرف الإنسان كل هذه الصفات وتذكرها فرح بهذا القرآن ولم يكن سبيلا للشقاوة أبدا. وهذا متصل بآخر السورة كما سيأتي. هذا المقدمة، بعدها جاءت قصة موسى وبينت هذه القصة كيف أن اتباع الوحي هو النجاة وقد نجى الله موسى ومن معه، وأن الإعراض عنه هو الشقاء وقد أهلك الله فرعون ومن معه. وجاء بعد نهاية هذه القصة قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه اللي يعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ثقل فوق ظهره خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. نعوذ بالله. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم ذكر آيات تذكر اليوم الآخر: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ثم آتاه علما آخر وهو قصة آدم، فذكرت قصة آدم وجاء فيها قضية الشقاء التي تكلمنا عليه، قلنا إن القرآن ما نزل للشقاء، نزل للسعادة. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء بعد أن أهبط من الجنة: قال اهبطا منها جميعا، بعد ما ذكر قصتهم أكلوا من الشجر، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتي بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يمكن أن يشقى إذا اتبع الهدى، إذا اتبعوا 50% يبعد عن الضلال والشقاوة 50%، إذا اتبعوا 30%، وإن كان الرب أكرم، من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا سبحانه وتعالى، لكن القصد أن السبيل لعدم الشقاوة والضلالة هو اتباع هذا الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشقاوة أكثر من هذه، كان في الدنيا شايف لكن يحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني واحد لا يقرأ القرآن ولا يبغي يعرف حكم القرآن ولا يستمع للقرآن ويفر من القرآن ولا يؤمن بالقرآن يحشر والعياذ بالله مع العميان يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وفي خاتمة السورة جاءت تثبيتات للنبي صلى الله عليه وسلم تذكره بقيم الأشياء، ونحن قلنا إذا عرفنا أن القرآن هو مصدر السعادة وأن الإعراض عنه هو مصدر الشقاوة، إذا ما قيمة الأشياء الأخرى؟ لا قيمة لها. قال سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال له في الآيات: والعاقبة للتقوى. وفي آخر آية من السورة قال الله: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم جاءت سورة الأنبياء يقول الله في أولها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهناك تناسب بين آخر سورة طه وأول سورة الأنبياء: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال هنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما همهم. قال: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بداية هذه السورة تدل على إعراض شديد من الكفار، وجاءت السورة وهي مكية كالسور السابقة، جاءت لترد على شبه المشركين، شبهتهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وادعاء الولد لله وشركهم مع وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى. جاءت السورة ترد عليهم كثيرا في هذا الأمر، وتجد فيها كثيرا من الآيات مفتتحة بقوله تعالى: ما أو وما، وهي هذه الآيات التي تبدأ بهذا الشكل تكون غالبا في الرد على شيء عندهم. قال: وما جاء، قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم، لاحظ ما تتكرر كثيرا في السورة إلى أن يقول الله في آخرها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتكرر ما كثيرا، اقرأها وتأمل في هذه ما، تجد بعدها نفيا لشيء وإثباتا لشيء وتصحيحا لعقيدة وربطا بالله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجاء في النصف الثاني من السورة وسط هذه الردود على المشركين وصف لكثير من أنبياء الله وذكر لقصصهم وبيان لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وفي آخر السورة جاء تهديد يشبه أولها، أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وفي آخرها يقول الله سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني كما نقول بالعامية عيونهم مفرصع، يعني فاتحين عيونهم من شدة الخوف، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. هذا مناسب لأول سورة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، هنا يقولون قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، فيأتيهم الكلام الذي أسأل الله أن يعيذنا منه، قال يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، في آيات عظيمة تصف يوم القيامة. وقال الله في آخر السورة، السورة تدور حول النقاش مع الكفار، وفي آخرها تسليم أمر لرسول الله بالتسليم لله في أمر هؤلاء الكفار، قال سبحانه وتعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.